بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. خرجه السبعة، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو وغيره. السهو والنسيان ألفاظ مترادفة، وهي ذهول القلب عن أمر معلوم. وفرق بعض العلماء بين السهو والنسيان، فقال: إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. لكن دلت السنة والأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما بمعنى واحد. والسهو تارة يعدى بعن، وتارة يعدى بفي، فإن عدي بعن فهو مذموم لأنه ترك مع القصد. ولهذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما إذا عدي بفي فهو ترك لهذا الشيء عن غير قصد، وهو من طبيعة البشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. والسهو أو سجود السهو له ثلاثة أسباب: زيادة ونقص وشك. فأما الزيادة والمراد بها الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد في الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته. يعني لو تعمد أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات بطلت صلاته. وإن كان ذلك سهوا أو نسيانا، فإن ذكر هذه الزيادة في أثنائها وجب عليه أن يرجع، وإن لم يذكر هذه الزيادة إلا بعد الفراغ منها فإنه يتمم صلاته وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. فمثلا لو فرض أنه قام إلى خامسة في رباعية وفي أثناء قيامه ذكر، فيجب عليه أن يرجع وأن يجلس للتشهد ويسجد للسهو بعد السلام. ولو فرض أنه لم يعلم بهذه الزيادة إلا بعد أن سلم، يعني صلى خمس ركعات فلما جلس للتشهد ذكر أنه صلى خمسا، ففي هذه الحال يتمم صلاته ولا شيء عليه، وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. والسلام من الصلاة قبل تمامها يعتبر من الزيادة. فمثلا لو أن شخصا سلم في رباعية من ثلاث ركعات، فإن عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، لأن هذا السلام يعتبر من الزيادة. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص. والنقص تارة يكون للأركان، وتارة يكون للواجبات، وتارة يكون للسنن والمستحبات. فأما الأول وهو نقص الأركان، فإذا تعمد نقص ركن من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته. فلو ترك الركوع عمدا أو ترك إحدى السجدتين أو كليهما عمدا فإن صلاته باطلة. وأما إذا ترك الركن سهوا ونسيانا، فإن ذكر ذلك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها بطلت، فإن ذكر ذلك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها وجب عليه أن يرجع ويأتي بما ترك من هذا الركن ثم يكمل صلاته. مثال ذلك: إنسان مثلا كبر للإحرام وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود ونسي أن يركع، وفي أثناء السجود ذكر، فيجب عليه أن يقوم ويركع ويرفع ثم يسجد السجدتين. وأما إذا لم يذكر الركن الذي تركه إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها هذا الركن وتقوم الثانية مقامها أو التي بعدها مقامها. مثال ذلك إنسان مثلا صلى وكبر وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود ولم يركع، ولما قام إلى الركعة الثانية وقبل أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، ففي هذه الحال تكون الأولى لاغية وهذه الثانية تقوم مقامها. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. إذن إذا نقص ركنا من الأركان فإن ذكره قبل أن يصل إلى موضعه وجب عليه أن يرجع ويأتي به، وإن لم يذكره إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة التي ترك منها هذا الركن وقامت الثانية مقامها. أما الثاني وهو نقص الواجبات، فإذا نقص واجبا من الواجبات فإن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو نسيانا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكر هذا الواجب قبل أن يفارق موضعه ومحله فيأتي به ولا شيء عليه، والحال الثاني أن يذكر هذا الواجب بعد أن فارق المحل وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيجب عليه أيضا أن يرجع ويأتي بهذا الواجب وعليه أن يسجد لأن قيامه ورجوعه زيادة. والحال الثالثة أن يذكر هذا الواجب الذي تركه بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فحينئذ يحرم عليه الرجوع وعليه أن يجبر ذلك بسجود السهو. ويتضح ذلك بالمثال، فمثلا لو أنه في الركعة الثانية لما رفع من السجود الثاني هم بالقيام ولكن لم تفارق ركبتاه الأرض فحينئذ يجب أن يجلس ويتشهد ولا شيء عليه، وإن رفع يعني فارقت ركبتاه الأرض ولكنه لم يصل إلى حد القيام فيجب أن يرجع ويأتي بالتشهد وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأنه زيادة. وإن لم يذكر هذا الركن الذي ترك الواجب الذي تركه إلا بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه بعد أن استتم قائما فحينئذ يحرم عليه الرجوع وعليه أن يسجد، وهذا يجري في كل واجب. الثالث من النقص نقص السنن، فإذا نقص الإنسان سنة من السنن سواء كانت قولية أم فعلية فإنه يستحب له أن يسجد للسهو ولا يجب، ولكن يشترط أن تكون هذه السنة من السنن التي يواظب الإنسان عليها. السبب الثالث من أسباب سجود السهو الشك، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. واعلم أن الشك لا يلتفت إليه في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فهذا لا يلتفت إليه لأنه مرض ووساوس. والثاني إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد أن فرغ من العبادة وانتهى منها وقضى شك، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل أن العبادة وقعت تامة صحيحة. والثالث مما لا يلتفت فيه إلى الشك إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يلتفت إليه. والشك في الصلاة له حالان، حال يكون الإنسان معه ترجيح وحال لا ترجيح معه، فإذا كان الإنسان عنده ترجيح لأحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح عنده ويكمل صلاته، وإذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على اليقين. مثال ذلك إنسان يصلي وشك هل الركعة هذه الثالثة أو الرابعة، وغلب على ظنه أنها الرابعة فيجعلها الرابعة، أو غلب على ظنه أنها الثالثة فيجعلها الثالثة لأن عنده غلب الظن. وأما إذا لم يكن عنده غلب الظن وإنما تردد بين كونها ثالثة أو رابعة فحينئذ يبني على اليقين وهو الأقل فيجعلها الثالثة، لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. هذا ما يتعلق بسجود السهو. وسجود السهو في حده هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل، فهو جبر للنقصان وإرضاء للرحمن وإرغام للشيطان. هذه هي الحكم من سجود السهو، ففيه جبر للنقصان يعني جبر لما حصل في الصلاة من نقص، وإرضاء للرحمن لأن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يجبر هذا الخلل بما شرعه سبحانه وتعالى، والثالث أن فيه إرغام للشيطان، فالشيطان فسجود السهو فيه إرغام للشيطان لأن الشيطان حريص على إفساد العبادة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.